الحكي وانا ننسى في الحكي أوقات وأوقات يا ريت يا ريت يا ريت الكلام سكت يا ريت الكلام سكت وأوقات جرحنا الحكي في الحكي أوقات وأوقات يا ريت